إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم أبواب الخير التي دلنا عليها ربنا سبحانه وتعالى وأمرنا بها في كتابه وحثنا عليها، من أعظم هذه الأبواب باب الصدقة. فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه قد تكرر منه الأمر بالصدقة في عدد كبير من الآيات، وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، فأصدق وأكن من الصالحين. فما من واحد منا إلا إذا أدركه الموت تمنى هذه الأمنية: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، حتى يتصدق، حتى يعمل صالحا فيما ترك. لأنه إن كان محسنا تمنى الزيادة، وإن كان مسيئا تمنى التكفير عن سيئاته. فكل إنسان عند الموت يتمنى الرجوع. ويقول الله سبحانه وتعالى مادحا المنفقين في سبيله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، ما هو جزاؤهم؟ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا وقد وجاءك العوض. فما تنفق من خير أو من شيء فهو يخلفه. وقال تعالى: وما تنفق من خير فلأنفسكم. أنت عندما تتصدق بالصدقة إنما تتصدق على نفسك، إنما تنفع نفسك في الدنيا والآخرة. وقد جاء في الصحيحين في الحديث القدسي قوله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. فالله عز وجل ينفق عليك يا عبد الله بقدر نفقتك. كلما أنفقت وتصدقت بهذا المال الذي هو مال الله، هذا المال ليس مالك، هو مال الله في يدك. وإنما يؤتى العبد إذا ادعى أن المال ماله، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. ادعى بأنه اكتسب هذا المال بذكائه وفطنته، فكان جزاؤه ما تعلمون. فإنما يؤتى الناس من هذا الباب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا بأن الإنسان في هذه الدنيا هذا المال الذي يكون في يده إنما هو نعمة من الله عز وجل في يد العبد، هي ملك لله في يد العبد. فالله سبحانه وتعالى يبتليك بالفقر ويبتليك بالغنى، فالغني مبتلى كما أن الفقير مبتلى. وهذه الصدقة الخطاب الشرعي فيها ليس موجها للأغنياء فقط، الله سبحانه وتعالى لما أمر بالصدقة لم يأمر الأغنياء فقط بل أمر الفقراء أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة قال جهد المقل. أفضل الصدقة جهد المقل، أي الفقير الذي يتصدق يبذل جهده من أجل أن يخرج هذا الدينار لأنه فقير لكنه يغالب نفسه ويتصدق به، فأفضل الصدقة جهد الغني جهد المقل. وفي الحديث المتقدم في الحديث القدسي الله عز وجل قال يا ابن آدم، لم يخاطب الغني فقط بل خاطب الإنسان، خاطب ابن آدم غنيا كان أم فقيرا. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو تحت ظل الكعبة، جالس تحت ظل الكعبة، قال فلما رآني قال عليه الصلاة والسلام هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قال أبو ذر رضي الله عنه حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلست فلم أتقار أن قمت، يعني ما استطاع أن يستقر وأن يثبت على جلوسه. قال قمت فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي، من هم؟ من هم الأخسرون؟ فقال عليه الصلاة والسلام هم الأكثرون أموالا، هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال عليه الصلاة والسلام وقليل ما هم، يعني أكثر الناس أموالا هم الأخسرون إلا من تصدق، تصدق عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه، يعني كان يتصدق ولا يبخل بهذا المال، هذا فقط هو الذي ينجو. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وقليل ما هم. فهذه الصدقة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، هذه الصدقة هي عنوان الصدق، الصدقة هي عنوان الإيمان، لأن المؤمن أو هذا المتصدق يؤمن ويصدق بحسن الجزاء عند الله ولذلك فهو يتصدق، يؤمن ويصدق بأن الصدقة لا تنقص المال، عنده يقين بأن هذه الصدقة مهما عظمت مهما أنفق هذه الصدقة لا تنقص شيئا من ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنقصت صدقة من مال. ومصداق هذا قول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي يضاعف الصدقات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هو هديه لما دخل على عائشة رضي الله عنها وكانوا قد ذبحوا شاة سألها ما بقي منها، فقالت عائشة رضي الله عنها ما بقي منها إلا كتفها، الشاة كلها تصدق بها ما بقي منها إلا كتفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقي كلها غير كتفها، والحديث في الترمذي. فبين النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الذي يبقى هو الذي يتصدق به المسلم، أما ما لا يتصدق به هذا الذي ينتفع به المسلم هذا هو الذي يفنى وينتهي، فالذي تتصدق به هذا هو الذي يبقى لك ثوابه عند الله عز وجل يوم القيامة. فهذه الصدقات لا تنقص المال، ولهذا أيضا جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا فقال أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، وقال عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، في كل يوم كل صباح ينزل ملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الثاني اللهم أعط ممسكا تلفا. في كل صباح ينزل ملكان من السماء، الملك الأول يدعو للمنفق فيقول اللهم أعط منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي ممسكا يعني بخيلا تلفا. وهذه الأحاديث كلها في سلسلة الأحاديث الصحيحة. هذه الصدقة هي عنوان الإيمان، كذلك هي تزكية للقلب وتطهير للنفس، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الصدقة أيضا تدفع عنك البلاء، تدفع عنك المصائب والشرور في هذه الدنيا، كما أنها أيضا تدفع المنكرات التي تسود في المجتمعات. كثيرا من المنكرات السائدة يمكن إزالتها بالصدقة. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رجل، يعني ممن مضى، قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته ووضعها في يد سارق وهو لا يدري، فأصبح الناس يتحدثون ويقولون تصدق الليلة على سارق، فعلم بأن بالنسبة إليه أن هذه الصدقة وقعت في غير موقعها ومحلها، فقال اللهم لك الحمد على سارق، يعني الصدقة غير مقبولة. الليلة الثانية قال لأتصدقن الليلة بصدقة، وهو يظن أن صدقته لم تقبل، فأخرج فوضع الصدقة في يد امرأة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن الليلة بصدقة، فأخرج في الليلة الثالثة وتصدق بصدقته لرجل، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، سارق وزانية وغني، وكل هؤلاء بالنسبة للمتصدق أن صدقته لم تقع في محلها، فقال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني، فأوحى الله إليه أن صدقتك قد قبلت، صدقتك قد قبلت، أما السارق فقد يستعف بها عن سرقة، وأما الزانية فقد تستعف بها عن زنا، وأما الغني فقد يعتبر فيتصدق من ماله. فالشاهد هو أن هذه الصدقة تدفع البلاء وتدفع المنكرات التي تسود في مجتمعاتنا كالسرقة والزنا وما شابه ذلك. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على الإنفاق، وكان عليه الصلاة والسلام ينفق بسخاء، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان يحث الناس على الصدقة. وقد جاء أيضا في سنن الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذه الصدقة تطفئ الخطيئة، حرارة الخطيئة، حرارة الإثم ينطفئ بهذه الصدقة كما يطفئ الماء النار. فكان عليه الصلاة والسلام كان يتصدق حتى وهو لا يملك إلا قوت يومه، مع ذلك كان يتصدق. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، واقرأوا سيرهم، اقرأ سيرة أبي بكر كيف كان يتصدق. والله لو قرأت سيرة الصحابة، سيرة أبي بكر فقط، كيف كان يتصدق والله عز وجل ينفق عليه. أبو بكر تصدق بماله كله، لكن الله تعالى ما تركه، هو تصدق بماله فجاءه المال. عثمان رضي الله عنه تصدق بماله فجاءه المال، كذلك عمر، لأنهم يصدقون بأن هذه الصدقة لا تنقص المال وإنما تزيد فيه، فالله سبحانه وتعالى يبارك لك في مالك. فهذه الصدقة إذا تصدق المؤمن بصدقة طيبة من كسب طيب وأراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله يتقبل منك هذه الصدقة ويضاعف لك أجرها أضعافا مضاعفة، كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذه الصدقة لا تضاعف 10 مرات. القرآن إذا قرأت القرآن بكل حرف حسنة، والحسنة 10 أمثالها، كذلك سائر العبادات إلا الصدقة. الصدقة تضاعف أول ما تضاعف إلى 700 ضعف، هذا على الأقل إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة بنص القرآن بنص هذه الآية. وجاء أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنفق عدل تمرة، يعني تصدق بعدل تمرة، تمرة لا تساوي شيئا، تمرة، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، يعني البعير الصغير، حتى تصير كالجبل أو مثل الجبل. هذه تمرة، من تصدق بعدل تمرة، ما يساوي تمرة؟ تمرة كم تساوي؟ لا شيء، لكن مع ذلك هذا مثال. أقل القليل الذي يتصدق به المسلم يضاعف له يوم القيامة إلى أضعاف كثيرة. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولا تحقرن من الصدقة شيئا، تصدق بما استطعت، غنيا كنت أم فقيرا، لكن كن مخلصا في صدقتك، حينئذ ستضاعف لك أضعافا كثيرة. وبقية الحديث بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى يبتلي عباده بالخير والشر، يبتليهم بالغنى والفقر، والسعيد من نجح في هذا الامتحان، لأننا نحن الآن في امتحان، في اختبار، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فما من واحد منا إلا وهو مبتلى. الفقير مبتلى بالفقر، هل يصبر على هذا الفقر؟ الغني مبتلى بالشكر، هل يصبر على شكر نعم الله عليه؟ وقد جاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا لا ينساه الله يوم القيامة. إذا اشتد الكرب بالناس ودنت الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، ووقع الناس في هم وغم واضطراب، في هذا اليوم لا ينسى الله المتصدق، بل يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنه تصدق بصدقة فأخفاها حتى عن نفسه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا إذا تصدق وأخفى الصدقة، لأن الصدقة الخفية فيها إخلاص، بخلاف من يتصدق علنا، هذا يحتاج إلى قلب قوي حتى يكون، حتى يدفع الرياء. أما إذا تصدق خفية فهذا أقرب إلى الإخلاص، هذا لا ينساه الله عز وجل، يذكره في ذلك اليوم. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد فازوا ونجحوا في هذا الامتحان، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تصلوا إلى منزلة البر، إلى درجة الأبرار، إلا إذا أنفقتم مما تحبون من أموالكم، تنفق مما تحب لا مما تكره. كذلك لما نزل قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، بادر الصحابة رضي الله عنهم فقدموا وتصدقوا بأنفس أموالهم بأحبها إلى قلوبهم. أبو طلحة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن سمع الآية قال يا رسول الله إني أقرضت حائطي ربي. هذا الحائط، الحائط هو البستان الكبير العظيم، بستان كبير فيه ما يقارب 600 نخلة كلها تصدق بها في لحظة هي لله. كذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، تعجبه دابته يتصدق بها، أعجبته جاريته أعتقها، وهكذا كان إذا أعجبه شيء من ملكه يعجبه هذا البيت مثلا يتصدق به. لماذا؟ لأنه علم معنى قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تصل إلى هذه الدرجة حتى تنفق مما تحب، وإلا فشتان بينك وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لأننا نحن اليوم لا ننفق إلا الرديء من أموالنا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعكس أنفقوا أحب الأموال إليهم، لأنهم يعلمون بأن هذه الصدقة من أجل وأعظم الأعمال، لأن نفعها متعد بخلاف العبادات الأخرى. إنسان إذا قرأ القرآن ينتفع ويؤجر في ذلك وله أجر عظيم، لكن إنما نفع نفسه فقط بخلاف هذا المتصدق. ولذلك فالناس يوم القيامة المصلي الذي كان يكثر من الصلاة يأتي يوم القيامة بصلاته، الذي كان يكثر من الصيام يأتي بصيامه، الذي كان يقرأ القرآن يأتي بقرآنه، الذي كان يعلم الناس الخير العالم يأتي بعلمه، لكن صاحب المال يأتي بهذه الأمور كلها، يأتي بالصلاة ويأتي. لماذا؟ لأنه هو الذي بنى المسجد فهو يشارك الناس في أجر صلواتهم، يأتي بالصوم حتى وإن لم يصم إلا الفريضة لأنه فطر الصائمين من ماله، يأتي بالعلم لأنه هو الذي طبع كتب العلماء وجعلها وقفا على المسلمين، فنشر العلم، العالم نشر بعلمه وهذا نشر العلم بماله، بنى المدارس، بنى المعاهد، قام بتدعيم حفظ حلقات العلم وحلقات القرآن، فهذا كله يأتي به يوم القيامة. فصاحب المال المتصدق يأتي يوم القيامة بالصلاة وبالصوم وبالزكاة، ويأتي بالعلم ويأتي بكل شيء. لماذا؟ إذا ساهم بماله وأنفق ماله في سبيل الله فله هذا الأجر. ولذلك اتفق العلماء على أن أفضل الصدقات هي الصدقة الجارية، الصدقة التي تستمر لصاحبها حتى بعد موته، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابن آدم إذا مات انقطع عمله، إنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذا مت لا أحد يصلي عنك، لا أحد يصوم عنك، لا أحد إلا هذه الثلاث، هذه الأعمال الثلاث فقط هي التي تبقى لك. أولها صدقة جارية، بناء المساجد أو الإسهام في بناء المساجد، كذلك وقف الكتب العلمية، وهذا أيضا من أهم ما يكون أن يعتني المسلم بهذا الوقف، أن يقف الكتب العلمية في المساجد أو في المعاهد لينتفع الناس بها، فهذه تكون صدقة جارية ما قرأ منها أحد إلا وشاركته في الأجر والثواب. فينبغي للمسلم على أن يحرص على الصدقات الجارية لأنها تنفعه في الدنيا، تنفعه حتى بعد موته، تبقى هذه الصدقات يثاب ويؤجر عليها. على المتصدق أيضا أن يراعي جملة من الأمور. من أراد أن يتصدق عليه أن يقصد بصدقته وجه الله سبحانه وتعالى. لا تتصدق من أجل أن يقال إنك محسن أو كريم، لا تتصدق من أجل أن تدفع مذمة الناس عنك حتى لا يقال فلان بخيل، لا، تصدق لوجه الله إرضاء لله عز وجل، لأن الله أمرك بالصدقة ووعدك بالثواب الجزيل، فأنت تتصدق من هذا الباب. كذلك احذر أن تتصدق بالرديء من مالك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لا تنفقوا الرديء من أموالكم، لا تنفق الرديء من طعامك ولا الرديء من ثيابك، وإنما أنفق الطيب منه. كذلك ينبغي على المتصدق أن يحذر من المن والأذى. وبعض الناس ربما يتصدق بالصدقات الكبيرة لكنه يبطلها بكلمة واحدة، وتصدق ما شاء الله، يعني صدقات كبيرة جدا، لكنه بكلمة واحدة قد يبطل كل تلك الصدقة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذا أعطيت الرجل شيئا من المال لا تمن عليه، ما تقولش: يا فلان أنا الذي أعطيتك المال، أنا شريت لك السكن، أنا فعلت لك كذا، أو تتحدث مع الناس: أنا أعطيت الفلان كذا وكذا. هذا هو المن، فهذا المن مبطل للأعمال. كذلك الأذى تؤذيه بالكلام، ولهذا قال سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها أذى. ولهذا فليحافظ المتصدق على سلامة صدقته. إذا تصدقت فحافظ على هذه الصدقة، حافظ عليها. أولا قبل أن تتصدق أخلص نيتك واحذر من الرياء. كذلك بعدما تتصدق احذر من التسميع، وهو أن تسمع الناس بأنك تصدقت على فلان، واحذر من المن واحذر من الأذى، حتى يكون عملك عند الله مقبولا، حتى يضاعف الله لك أجر هذه الصدقة، لأنها من أجل الأعمال، هذه من أعظم الأعمال الصدقة. فعلى المسلم إذا تصدق أن يحافظ على سلامة هذه الصدقة من البطلان. كذلك لا ينبغي لمن تصدق بشيء من المال ولو للأقارب، لا يجوز له أن يرجع في صدقته، يعني يتصدق وبعد مدة يقول، يعني يطالبهم، يقول لهم: هذا كان دين، ما كانش صدقة، لم يكن هدية ولا صدقة. هذا لا شك أنه من تلاعب الشيطان، من تلاعب الشيطان بالمسلم، يعني يتصدق ثم يندم، يقول: لا، أعطيته يعني الكثير من المال وهو لا يستحق، الآن أتراجع في صدقتي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العائد في هبته، والهبة كالصدقة، كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه فيأكله. فشبهه النبي عليه الصلاة والسلام بأخص البهائم. فلا يجوز للمسلم إذا تصدق بصدقة أو أهدى هدية أن يتراجع فيها، إلا هدية الوالد للولد، هذه فقط استثناها أهل العلم، هدية الوالد للولد. أما بقية الهدايا والصدقات فلا يحل للمسلم أن يتراجع عنها. هذا باختصار خلاصة ما يتعلق بوظيفة الصدقة، ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.